إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا درسنا في شرح متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله لطلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير. ووصلنا، أتممنا في الدرس الماضي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا اليوم في النسخ، نأتي اليوم على مسألة النسخ في الأصول. فقال المصنف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل. هذا لغة، وأنت إذا أردت أن تعرف مصطلحا ما فتبدأ بتعريفه لغة ثم اصطلاحا. طيب، في اللغة النسخ معناه إما الإزالة وإما النقل. الإزالة كما تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته ورفعته، هذا بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. إذا كان هناك يعني نسخ للكتاب، أنت تنسخ ما في هذا الكتاب في صحيفتك، فأنت ماذا صنعت؟ نقلت الكلام. نعم. فهذا إذن لغة إما الإزالة وإما النقل. طيب، اصطلاحا قال: وحده، الحد هو التعريف يعني، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف النسخ، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. إذن لدينا حكم ثابت، لدينا حكم ثابت، هناك وله خطاب يدل عليه، وله خطاب يدل عليه. طيب، هذا الحكم الثابت سيأتي خطاب آخر بعده، لولا هذا الخطاب الثاني لكان ثابتا، ولكن هناك التراخي، ولكن هناك التراخي. ونضرب دائما المثل بماذا؟ بالقبلة. أسهل مثل في فهم مسألة النسخ هو مسألة تحويل القبلة. كانت القبلة في البداية إلى بيت المقدس، ثم نسخت فصارت إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا إذن لدينا حكم ثابت متقدم، وهو القبلة الأولى، هذا حكم ثابت بخطاب متقدم. طيب، ثم جاء خطاب آخر وهو الذي جاء في القرآن ليرفع هذا الحكم، ليرفع هذا الحكم ويأتي بالحكم الجديد، ولكن بينهما فترة، بينهما تراخي، بينهما مدة زمنية. لماذا؟ حذرا من أن يكون هناك استثناء متصل، أو حذرا من التقييد بالصفة أو الشرط إلى آخره، بما يدخل على التخصيص إلى غير ذلك. ولكن النسخ يكون دائما منفصلا عنه ومتراخ متراخٍ عن الحكم. نعم. طيب، إذن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا هذا الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول بقي ثباته واستمر ثباته، إذن زال ثباته ولم يستقر مع تراخيه، هذا التراخي الذي قلناه في الزمن، التراخي في الزمن. ولذلك يبحث أهل العلم إذا تعارض حديثان، وستأتينا مسألة في باب التعارض، إذا تعارض حديثان من كل وجه يبحث عن التاريخ، يبحث عن التاريخ، وكذلك في نزول الآيات يبحث عن أيهما الآية المتقدمة. حتى لماذا يعني حسب رأيك لماذا نبحث عن المدة الزمنية التي نزلت فيها هذه الآيات أو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث؟ لماذا؟ حتى نبحث عن الحكم المتقدم وعن الحكم المتأخر، حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، حتى نعرف الناسخ وهو الحكم المتأخر هذا الذي رفع الحكم الأول يسمى الناسخ، المنسوخ هو الذي نسخ، هو الحكم الأول المتقدم الذي كان ثابتا ثم لم يعد ثابتا. نعم. وسيأتينا أمثلة كثيرة عن مسألة النسخ كما هو في بيان أقسام النسخ. إذن سننظر الآن في بعض صور النسخ في القرآن، بعض صور النسخ التي وقعت في القرآن، بعض أمثلته. فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم هو الآية المكتوبة في المصحف، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني الآية لم تعد موجودة في المصحف، نسخت ولكن حكمها ماض وحكمها معمول به. مثل ماذا؟ كان هناك آية كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن عمر وغيره، أنهم كانوا يقرؤون في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، هذه كانت آية تقرأ في القرآن ثم رفعت ثم رفعها الله سبحانه، هذا أمر الله كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا أمر الله يحكم بما يشاء. هذا النسخ بقي حكمه، بقي هذا الحكم، يعني لو جاء برجل كبير ثيب متزوج وأحصن، وكذلك المرأة الكبيرة إذا زنيا فإنهما يرجمان، فإنهما يرجمان، وهذا حكم الله في الثيب، في الزاني الثيب المحصن فإنه يرجم، فحكم الرجم بقي ماض. ولذلك كان عمر يقول: يعني لولا أن أبدل في كتاب الله لأثبتت آية الرجم، لكتبت آية الرجم وزدتها في آخر المصحف حتى يعلم الناس أنها آية كانت تقرأ، حتى يعلم الناس حكم الله سبحانه فيها. فهذا إذن من أمثلة نسخ الرسم، محي الرسم ولكن بقي الحكم، ولكن الحكم باق يعمل به. طيب، والنوع الثاني: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني تبقى الآية موجودة مكتوبة، رسمها موجود في المصحف تقرأ، ولكن حكمها لا يعمل به، ولكن حكمها لا يعمل به. مثل ماذا؟ مثل آية المعتدة، مثل آية المعتدة. كانت العدة في البداية للمرأة التي يتوفى عنها زوجها سنة كاملة حول، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام. أين دليل ذلك؟ وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول، هؤلاء من؟ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذن هو مات وترك زوجة أو زوجات، فيتربصن بأنفسهن ويتمتعن عدة، يعتددن عدة هي حول، متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت حولا ثم نسخت. الآية موجودة تقرأ، الآية 240 في سورة البقرة، ولكن نسخ حكمها، بقي الرسم، الرسم موجود نقرأها، ولكن الحكم قد نسخ بماذا؟ بالآية التي قبلها في التلاوة، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخت الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. إذن هي الآية هذه متأخرة في الزمن، ولكنها متقدمة في التلاوة في الرسم في المصحف، متقدمة عنها، هي الآية 234 متقدمة في الترتيب في المصحف، وهذا الترتيب هو من النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذه الآية مكان هذه الآية، كما كان يعني يفعل صلى الله عليه وسلم، فترتيب الآيات توقيفي. ولكن في من حيث التراخي، هذه الآية كانت متراخية عن الآية التي ذكرناها في الأول، التي جعلت العدة حول كامل، فجاءت الآية بعدها بمدة لتنسخ ذلك الحكم وتجعله أربعة أشهر وعشر، عدة التي توفي عنها زوجها. نعم. فهذا إذن مثال على ماذا؟ على نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا غالب الآيات المنسوخة، غالب الآيات المنسوخة بقي الرسم ورفع الحكم، مثل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أنزل الله سبحانه بعد ذلك في سورة النور قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية النور قال: قد جعل الله لهن سبيلا، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا وحلا لهذا الذي وقعنا فيه، وهو أن الجلد 100 جلدة، والزانية والزاند والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن فهذا إذن نسخ. فهكذا أغلب الآيات المنسوخة بقي الرسم ورفع ونسخ الحكم أو رفع الحكم. طيب، صنف آخر، الصنف الثالث الآن، الصورة الثالثة للنسخ، هي النسخ إلى بدل، وهناك نسخ إلى غير بدل. إذا إما نسخ إلى البدل، أن ينسخ الحكم ويجعل مكان حكم آخر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي لا يبقى هكذا الأمر معلق. إذن فهناك نسخ إلى بدل، مثل ماذا؟ مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، من مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فهذا نسخ ببدل، أي غيرت قبلة فصارت قبلة أخرى، لم يرفع حكم القبلة الأولى هكذا إلى غير يعني بدل منه، وإلى غير حكم آخر مكانه، ولكن رفع حكم ووضع حكم آخر مكانه، هذا يسمى النسخ إلى بدل، وهذا غالب هذا غالب النسخ، هذا الغالب على ما يقع في النسخ. وهناك حالة قليلة في النسخ، وهي النسخ إلى غير بدل، أن يرفع الحكم ولا يأتي ببدل مكانه، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في سورة المجادلة. نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى الآية بعدها: لا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. إذن لم تقدروا على أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فرفع الله هذا الحكم إلى غير بدل، لم يوجد له بدل مكانه، فهذا إذن دليل عليه. بعض العلماء يعني في هذه النقطة بالذات يعني رد هذا وقال: لا يوجد نسخ إلى غير بدل، بدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني هذه تقتضي أن كل نسخ لابد أن يكون له بدل، لابد أن يكون له بدل. وأجيب عن ذلك بوجود هذا النسخ وهذا النوع من النسخ الذي إلى غير بدل مثل آية النجوى. والإجابة عنها، الإجابة عن الآية، أن الله سبحانه ينسخ الحكم، ينسخ الحكم إما إلى تخفيف أو إلى إلغاء ذلك الحكم تماما، يعني قد يلغي ذلك الحكم، فيستوي تخفيف الحكم وإلغاء الحكم. لماذا؟ على المصلحة التي يرجوها الله سبحانه والتي يعني يرشد إليها عباده في امتثال أحكامه. نعم، فإذا لا إشكال في هذه الآية، ولا يعترض على وجود النسخ إلى غير بدل. طيب، إذا وهذا الذي سيحيلنا إذن إلى الصورة الأخرى من النسخ، وهو النسخ إلى ما هو أغلظ، وكذلك النسخ إلى ما هو أخف. إذن نسخ إلى ما هو أغلظ ونسخ إلى ما هو أخف. قد يكون الحكم المتراخي الثاني، هذا الناسخ، قد يكون أشد من الحكم الأول. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في مسألة الصيام، صيام رمضان. في البداية كان صوم رمضان مستحبا، لم يكن فرضا، وكان صوم عاشوراء هو الفرض، 3 أيام في عاشوراء. فكان إذن الناس مخيرين بين أن يصوم وبين أن يعطي الفدية. وعلى الذين يطيقونه، يطيقون الصوم، يستطيعون الصوم، فدية طعام مسكين. فهذا إذن، هذه الآية منسوخة، هذه الآية نسخت. ما الذي نسخها؟ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن رفع ذلك الحكم. إلى ماذا رفع؟ هل إلى تخفيف أو إلى تشديد؟ بل رفع إلى تشديد، وهذا النسخ بالأغلظ، وهذا يسمى النسخ بالأغلظ. وهناك النسخ بالأخف، مثل ماذا؟ مثل آية المصابرة. آية المصابرة في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان الحكم في البداية إذا كان المسلمون عشر، عددهم عشر عدد الكفار في الحرب، لا يجوز لهم أن ينسحبوا من الحرب، ولا يجوز لهم الفر. لماذا؟ لأن لديهم القدرة على القتال، بالرغم من أن عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين 10 مرات. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذا زاد عدد الكفار عند ذلك يجوز لهم التراجع ويجوز لهم الانسحاب. ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم إلى بقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إذن فكان تخفيفا، علم الله فيهم الضعف، وعلم فيهم يعني الحاجة إلى التخفيف، فجعل المصابرة إلى النصف. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار إذن الحكم أن إذا كان عدد المشركين ضعف عدد المسلمين، لا يجوز للمسلمين الانسحاب ويواصلوا القتال، إلا في حال أن يصير عدد المشركين أكثر من الضعف، يصير 3 أضعاف أو 4 أضعاف أو أكثر، فعند ذلك جاز للمسلمين الانسحاب في القتال. فهذا إذن نسخ إلى الأخف. وهناك النسخ إلى ما هو مساوٍ، وهذا الغالب، مثل آية القبلة، مثل تحويل القبلة، فهذا نسخ إلى بدل مساو له، إلى بدل مساو له. نعم. ثم سنأتي على أنواع من النسخ من حيث النواسخ، من حيث ما ينسخ هذا الحكم. سنأتي أولا بقاعدة، لابد أولا أن نتكلم على أصل هنا. الأصل في النسخ أن لا يكون النسخ بالعقل ولا يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ إنما هو واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع النسخ بالعقل، لا يأتي إنسان بعقله ينسخ آية ويعطل آية، بل النسخ لابد أن يكون بشرع بنص. فإذا النصوص هي إما كتاب وإما سنة، إما كتاب وإما سنة. السنة إما متواترة وإما أحاد، وإما أحاد. الكتاب كله متواتر، القرآن متواتر كله. إذا صارت لنا هذه الأنواع. إذا نسخ كتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. وفي السنة ننظر من حيث التواتر ومن حيث الأحاد، نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ونسخ المتواتر بالأحاد. إذا صارت لدينا هذه الأنواع، صارت لدينا هذه الأنواع. طيب، إذا في النوع الأول، فقال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا الذي مر بنا في الآيات، نسخ الكتاب بالكتاب. وهذا الذي قلنا أن الله سبحانه هو الذي يغير، ما ننسخ من آية أو ننسها، الله سبحانه هو الذي ينسخ ليس الناس. نعم، فما تقدم معنا من الآيات المنسوخات هي دليل على هذا، نسخ الكتاب بالكتاب. طيب، ثم النوع الثاني: نسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب هذا من الجائز، هذا من الجائز. يقول لك يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. طيب، نسخ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالكتاب بالآية. مثال ذلك نسخ القبلة، نسخ القبلة. طيب، أين هي آية استقبال بيت المقدس في الصلاة؟ أين هي الآية التي تدل على أن القبلة إلى بيت المقدس؟ الآية الأولى المنسوخة، لا يوجد آية فيها استقبال بيت المقدس. فلذلك كان استقبال بيت المقدس كان موجودا في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة باستقبال بيت المقدس في الصلاة، ولذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستقلالية في التشريع، كلها من نفس هذا المثال. ولذلك قلت لكم اذكروا دائما مثال تغيير القبلة ونسخ القبلة، لأنه مثال عظيم فيه كثير من الأوجه والأحكام. فهذه سنة، إذن استقبال بيت المقدس في الصلاة سنة، في يعني من دليلها السنة، لكن هي فرض واجب شرط من شروط الصلاة. ثم جاء قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا القرآن نسخ السنة، القرآن نسخ السنة، فهذا إذا مثال ذلك. طيب، فهذا المثال. ثم لدينا نسخ السنة بالسنة، وهذا الذي سنأتي على أنواعه من حيث التواتر والأحاد. لكن قبل ذلك لدينا نوع لم نذكره، وهو نسخ الكتاب بالسنة. إذن قلنا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ السنة بالكتاب، ولكن هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هل يأتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينسخ لنا آية؟ هل يوجد هذا؟ نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: يمتنع من جهة السمع أن تنسخ السنة القرآن، لا يمكن أن تنسخ السنة القرآن، ولم يقع. هذا قول الشافعي ونقل عنه، ودليله ما ننسخ من آية أو ننسها، الله هو الذي ينسخ بنفسه الآيات أو ينسيها كما بينا يرفع حكمها. ولكن قال العلماء: لكن هذا ليس فيه دليل على امتناع نسخ الكتاب بالسنة، فإن الله سبحانه قال: نأتي بخير منها أو مثلها، أي قد يأتي من حيث الإضافة إلى المكلفين، ليس من حيث إثباتها في المصحف، أي قد يأتي هذا الحكم في السنة، قد يأتي هذا الحكم في السنة فينسخ آية من القرآن. هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أليست هي وحي يوحى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أليست أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في بالتشريع في مسائل التعبدية أليست هي من عند الله سبحانه؟ أليس الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الناس ذلك؟ بلى. فلذلك ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها. قد يأتي الله سبحانه بالناسخ الذي هو خير للتكليف، خير للعبد، لأن الآيات كلها سواء، ليست آية خير من آية يعني أفضل من آية، لا، ولكن من حيث التكليف، من حيث المشقة، من حيث الاستطاعة إلى آخره، نأتي بخير منها أو بخير منها أو مثلها، أي قد يقع الحكم ويأتي الحكم في السنة. مثال ذلك مثال الوصية، نسخ آية الوصية، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كان في بداية الأمر يجوز للميت أن يوصي لأحد الورثة، أن يوصي لمن يستحق الإرث وهو يعني يرث الميت، مثل الوالدين والأقربين. فنسخت هذه الآية بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فجاءت السنة لتمنع وجود الوصية للوارثين، إذا كان هو يستحق نصيبا من الميراث فلا تحل له الوصية ولا يجوز في حقه الوصية. من أين جئنا بهذا النسخ لهذه الآية؟ فالوصية خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. كيف نسخت هذه الآية؟ نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. فكانت إذن السنة ناسخة للقرآن، ناسخة للقرآن. وهنا لابد أن نلاحظ شيء، لا يقال أن آية الوصية نسختها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آيات الميراث، لا، ليست آيات الميراث ناسخة للوصية، لأنه قد يكون هناك ميراث والتوارث ويكون هناك أيضا وصية، فإن الجمع بين الوصية والمواريث ممكن، الجمع بين الوصية والمواريث ممكن، ولكن الذي نسخ مسألة الوصية للوارثين هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نسخت هذه الآية. نعم، فلذلك يجوز، نقول يجوز الراجح، لأن المصنف هنا لعله لم يذكر هذه المسألة لأنه أو ذكرها في النهاية، ذكرها ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لأن الكتاب أيضا متواتر، لأن الكتاب متواتر، فلعله لم يلتفت إلى هذه المسألة، ولكن لابد أن نشير إليه ونقول أن الراجح هو جواز نسخ الكتاب بالسنة، وإن كان له هذا المثال الواحد، إن كان لم يقع إلا في هذا المثال الواحد، وغير ما وقع إنما يكون من باب التخصيص، من باب التخصيص، تأتي آية عامة فتأتي السنة فتخصصها. نعم، إذن قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، وهذا كما في القرآن في الكتاب والكتاب فهو متواتر أن ينسخ الكتاب الكتابة، وكذلك أن تنسخ السنة المتواترة الكتابة، نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد، وهو نسخ السنة بالسنة، وهو نسخ السنة بالسنة. مثال عن النسخ السنة بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، فهذا منسوخ. ثم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فهذا إذن نسخ لحديث أحد بحديث أحد، نسخ لحديث أحد بحديث أحد، وهذا كثير. مثل كذلك الوضوء مما مست النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، ثم نسخ ذلك الحكم وصار الوضوء لا ينتقض بأكل ما طبخ وما مسته النار. نعم، فهذا إذن نسخ، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، وكذلك لو جاء حديث متواتر سينسخ حديث أحد، وهذا أيضا جائز. ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، وهذه أيضا مسألة فيها نقاش ومسألة خلافية، ومسألة خلافية. المصنفون رجح عدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد. واستدل من خالف هذا وقال يجوز نسخ المتواتر بالأحاد بقصة أهل قباء. مسجد قباء أو قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، كانوا يصلون إلى بيت المقدس يعني باتجاه الشمال، هم في المدينة في اتجاه الشمالي. فلما نزلت آية القبلة وتبديل القبلة إلى الكعبة دخل عليهم داخل قيل بعد صلاة العصر، فقال لهم إن القبلة قد غيرت إلى باتجاه الكعبة باتجاه مكة، إذن سيتحولون إلى الجنوب، سيتحولون 180 درجة. ففعل فعلا وهم ركوع استداروا وهم ركوع إلى الاتجاه المعاكس، ودار الإمام حتى صار في، لأنه صار خلفهم الآن، دار الإمام فصار أمامهم وأتم بهم الصلاة إلى بيت إلى الكعبة إلى الكعبة. طيب هؤلاء ثبوت السنة، ثبوت القبلة إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر. نعم. ثم جاء حديث أحد، وهو شخص واحد دخل عليهم في المسجد وقال لهم إني شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فاستداروا وأخذوا بقوله. لو كان حديث الأحد غير حجة لما أخذوا بقوله، لأن قالوا جئنا بمجموعة أخرى لتبلغ عدد التواتر حتى نأخذ عنكم. نعم. فلذلك لابد أن يترجح في هذه النقطة أنه يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. واستدل كذلك بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء. قالوا هذه إذا قمتم إلى الصلاة سواء، هذه عامة، إذا قمتم إلى الصلاة سواء يعني على طهارة أو على غير طهارة فعليكم بالوضوء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب في ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان جواز أن تصلي أكثر من صلاة مفروضة بوضوء واحد إذا لم تنتقض وضوءك. فكان هذا من باب يعني استدلوا به على وجه النسخ، ولكنه ليس من باب النسخ بل من باب التخصيص، لكنه من باب التخصيص، وهذا كما قلنا لتنبيه على هذا الموطن بالذات، لأن الآية لم تنسخ، لأن الآية لم تنسخ. طيب إذا بقي لدينا فصل صغير وهو في باب تعارض النصوص، نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله، ثم نأتي على باب الإجماع ونحاول أن نلخص أكثر. فهذا إذن ما جاء في باب النسخ، وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.